فقرر الأب أن يرسله معه، والكلام فيه حسن. فلما ذهبوا به وأجمعوا، كيف ذهبوا به؟ لابد أن يكون في الكلام حسن تقديره، فأرسله معهم أو فوافق فأرسله معه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لما لابد أن يكون لها جواب. لما جاءني أكرمته. فلما ذهبوا به بيوسف وأجمعوا، الإجماع العزم الأكيد على الفعل، أجمع على أمر، إذا فقد عزم عزما أكيدا، وأجمعوا أي عزموا عزما أكيدا أن يجعلوه يلقوه في غيابة الجب في قعر البئر. أين الإجابة؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، الإجابة مقدرة، ألقوه، جعلوه فيها، فعلوا ما فعلوا. تلك إجابة مقدرة أنت تقدرها، والقرآن فيه الكثير من الاختصار بالحذف ثقة بفهم السامع. هناك رأي غريب يقول الإجابة أوحين. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ماذا حدث؟ أوحينا إليه، كأنهم أرادوا وأراد الله، أخافوه وطمأنه الله، تركوه وحيدا وآنسه الله. والواو ماذا يقال في الواو؟ وأوحينا. لم يقل فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا، كان من الممكن أن تكون هي الإجابة، لكنه قال وأوحي. قالوا الواو مقحمة، وتقحم الواو مع عرفين، لما وحتى. هل هناك أمثلة؟ نعم. فلما جاء أمرنا وفار التنور، أي فلما جاء حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا فار التنور، والواو مقحمة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، أي فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الواو مقحمة. وكذلك في قوله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي فتحت أبوابها. إذن فالإجابة أوحينا والواو مقحمة، أو الإجابة مقدرة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها، فعلوا ما فعلوا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا، وأوحينا إليه. هل نبأه الله؟ هل صار نبيا؟ أوحينا إليه، الوحي يحمل معان كثيرة، كقوله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، إلهام. هل هو نوع من أنواع الإلهام؟ هل كان رؤيا رآها يوسف، أم نزل إليه جبريل واستنبأه الله وهو غلام كما فعل مع عيسى ويحيى وأوحينا إليه؟ إما جبريل نزل لإيناسه وتطمينه، وإما إلهاما، وإما رؤيا منامية. والقول الأول وهو نزول جبريل هو الأرجح. وأوحينا إليه إلى يوسف لتنبئنهم الإخوة بأمرهم هذا ما فعلوه معك وهم لا يشعرون أنك يوسف. حيث تأتي القصة بعد ذلك. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكر. فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أنك يوسف. حين قال فعلمتم ما فعلتم ليوسف. أو وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بوحينا له. لم يروا جبريل، نزل جبريل وأوحى إليه وأخبره ونبأه وطمأنه وهم لا يشعرون بذلك. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بوحينا لا، أو وهم لا يشعرون بأنك يوسف حين تخبرهم بهذا الأمر. هناك رأي يقول وأوحينا إليه إلى يعقوب، إلى يعقوب، كأن الله أوحى إلى يعقوب بما فعله الإخوة بيوسف. وأوحينا إليه إلى يعقوب لتنبئنهم أبناءك بفعلهم هذا وهم لا يشعرون أنك تعلم بما فعلوا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قيل إن يوسف مكث في البئر 3 أيام. قيل إن الإخوة كانوا يرسلوا أحدهم إليه بالطعام، وبعد 3 افتقدوه أوثقوا يديه وأخذوا قميصه حتى يلطخوه بالدم غلاما يأمن على نفسه مع إخوته يخرج من بيته فرحا مسرورا منشرحا بالرتع واللعب. خرج يرتح، خرج يلعب مع إخوته الكبار آمنا من كل شيء لحفظهم له، مطمئنا لرعايتهم بفرح وبسرور. وتخيل الغلام حين يرتدي أجمل ملابسه في الصباح ويخرج للتنزه كيف يكون فرحه، كيف يكون سروره. وفجأة يفاجأ بالغدر، وفجأة يفاجأ بالخيانة، وفجأة يجد أحب الناس إليه يوثقون يديه ويخلعون عنه قميصه ويدلوه في البئر. كيف يكون شعوره؟ ترى كيف كان حاله في بئر مظلمة مهجورة؟ جب البئر يبنى بالحجارة ويعرف الناس مكانه ويقيم الناس حوله، أما الجب فهو مجرد حفرة لاستخراج الماء ثم يرحل من حفرها دون أن يكلف نفسه بناءها. جب كيف كان شعوره؟ لذا قال العلماء نزل جبريل إليه فتلقاه واهتم يوسف وحزن حزنا شديدا وركبه الغم. مؤامرة من إخوته، البعد عن أبيه، الخوف من الظلام، الخوف من قعر البئر، الخوف من الماء فقد تلزلق قدمه فيسقط في ماء البئر ويغرق. الوحدة، الوحشة، الجوع، الخوف، كل تلك المشاعر تنشغل. فعلمه جبريل دعاء يدعو به وينشغل بالدعاء عن الهم وعن الغم. اللهم، اللهم يا مؤنس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا ملجأ كل خائف ويا كاشف كل كربة ويا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كثير. ويا عالم كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا حاضر كل ملأ يا حي يا قيوم. اقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك. حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك. أسألك أن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. فدعا يوسف فقالت الملائكة: إلهنا، نسمع صوتا ودعاء. الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. فكان المؤنس له هو الله، وكان الصاحب له هو الله، وكان الحافظ له هو الله، ولله في خلقه شؤون. فقد تمت المؤامرة ونفذ إخوة يوسف ما اتفقوا عليه، وتركوا يوسف في غيابة الجب وعادوا. ماذا يقولون لأبيهم؟ أخذوا القميص وذبحوا شاه ولطخوا القميص بدم الشاه، وبدأوا يتباكون حتى تنهمر منهم الدموع، وانتظروا حتى خيم الظلام حتى لا ينظر يعقوب في وجوههم فيرى الكذب فيها. فالظلام ستار ساتر. فانتظروا حتى أرخى الليل سدوله، وجاءوا أباهم عشيا يبكون. عشيا جمع أعشى، الذي لا يستطيع أن يرى ليلا أو محمرة عيناه من كثرة الدموع والبكاء. وجاءوا أباهم عشيا يبكون، وجاءوا أباهم عشاء وقت العشاء ليلا يبكون يتباكون. وهكذا ترى أن البكاء لا يدل على صدق مقالة القائل، فقد يكون متصنعا. ها هم جاءوا محمرة أعينهم، بكاؤهم يسمع من بعيد، حتى أن يعقوب حين سمع البكاء خرج يجري. ماذا حدث؟ هل حدث شيء للغنم؟ ما لكم تبكون؟ قالوا، وذاك لابد أن يقض، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا إذن فهناك حذف يقدر بأنه خرج إليهم وسأل: ما الذي يبكيكم؟ ماذا حدث؟ هل حدث شيء للغنم؟ هل حدث شيء ليوسف؟ أين يوسف؟ قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. الحجة التي لقنكم إياها: إنا ذهبنا نستبق. التسابق بالرمي أو التسابق بالخيل أو التسابق على الأقدام، وهو جائز شرعا ويقوي الرجال، جائز. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم بأقدامه وسابق بخيله، وكانت له ناقة تسمى العضباء لا تسبق. وحين سبقها عربي بقعود له وحزن الأصحاب، هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان حقا على الله، ما رفع شيئا إلا فوضى. وسبق عائشة فسبقها، وحين كبر سابقها فسبقت، فقال لها: هذه بتلك. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق بالرمي أو بالجاري على الأقدام أو بالخيل، وتركنا يوسف عند متاعين، عند ملابسهم وطعامهم وما إلى ذلك، فأكله الذئب، فأكله الذئب قراءة كما قلنا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكأن المريد يكاد يقول خذوني، يكاد المريد يقول خذوني، ها هم يقولون: ما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا حتى ولو كنا صادقين. ألستم صادقين؟ ألستم صادقين؟ لن تصدقنا حتى ولو كنا نقول الصدق، لشدة محبتك ليوسف، ولشدة خوفك عليه، ولشدة تفضيلك له علينا. يكاد المريب يقول: خذوني وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأرادوا أن يؤكدوا كلامهم بالدليل، فأخرجوا له القميص قد لطخ بالدماء، وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي مكذوب فيه، إذ الدم لا يصرف بالكذب، بل جاء بالمصدر للمبالغة، كأن الدم هو الكذب بعينه، كأن الدم هو الكذب بعينه، فرية وما أشدها من فرية. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي مكذوب فيه، وجاءوا على قميصه بدم كذبا، منصوب على الحال من الواو، جاءوا على قميصه بدم كذب بالدال، أي دم طري متغير، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. عرف كذبهم وتيقن من كذبهم. كيف عرف؟ كيف عرف؟ أخذ يعقوب القميص يتشممه ولطخ وجهه بدماء القميص، ونظر في القميص فرأى القميص سليما، فقال: متى كان هذا الذئب حليما حكيما حتى يغتصب ويأكل ابني ويدعى قميصه؟ لو أكله الذئب لخرق القميص، ما أحكم هذا الذئب وما أحلمه؟ كيف يأكل يوسف ويترك قميصه سليما؟ سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت من التسويل، زينت وسهلت. التسويل تسويل النفس، تزيينها لما تحرص عليه وتطلبه. تسويل النفس، إذا حرصت النفس على الحصول على شيء، طلبت شيئا، واشتد الطلب واشتد الحرص والرغبة، تزين لصاحبها وتسهل له الحصول. وغالبا ما يكون ذلك في الشر والمعصية، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال: بل سولت، أو من السول، وهو الاسترخاء، وتؤدي إلى نفس المعنى، لأن الاسترخاء معناه عدم المبالاة والراحة وما إلى ذلك. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي فصبري صبر جميل، أو فصبر جميل أولى بي فصبر جميل. والصبر الجميل كما علمنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصبر الذي لا شكوى معه لمخلوق. قد يحزن المرء ويأسف ويغتم ويهتم ويكرب ولا يشكو إلا لله، ذاك هو الصبر الجميل. الصبر الجميل ليس معناها أنك لا تحزن فقط. حزن نبينا صلى الله عليه وسلم على فقد خديجة، حزن صلى الله عليه وسلم على فقد عمه، حزن على فقد ابنه وهكذا، وفاضت عيناه بالدموع، لكنه لم يشكو الله لأحد من خلقه. فالصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه لمخلوق. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفه. العون من الله أن أحتمل الصدمة على ما تصفون، على ما تدعون من أكل الذئب ليوسف، المستعان على حرماني من يوسف، المستعان على الصبر، والله المستعان على ما تصفون. كيف تحمل الإخوة ذاك الفعل؟ كيف تحمل الإخوة هذا الفعل؟ بعض الناس يزعمون أن أبناء يعقوب كانوا أنبياء، ويستحيل أن يكون ذاك الرأي صحيح، فالأنبياء معصومون من الصغائر، محفوظون من الكبائر. هؤلاء ارتكبوا من المعاصي الحسد، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد كبيرة. ها هم يشرعون في القتل، وما أدراك ما القتل؟ القتل، اقتلوا يوسف، قتل. ها هم يشرعون بل ويفعلون إرهاب الصبي الصغير وإخافته وتعريضه للضياع والإفساد في الأرض، عصيان الأب، الحلف كذبا، الادعاء. كبائر، كبائر، مصائب يستحيل أن يفعلها نبي. من هنا قالوا إن كان الله قد استنبأهم فلابد أن يكون ذلك بعد توبتهم وعفو يوسف عنهم، إن كان. وقال البعض بل الأصباط هم الأحفاد وليسوا هؤلاء. من ضمن ما أخذه العلماء من هذه الآية إعمال الأمارات في الأحكام. كيف عرف يعقوب أنهم كذبوا؟ بالأمارة، بالدليل، بسلامة القميص، بسلامة القميص. إذن فللقاضي أن يأخذ بالدلالات وبالأمارات ويحكم على أساس ذلك. ذاك دلت عليه الآية وقول يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من ضمن حكايات الصبر الجميل التي حكاها لنا الشيوخ في تربيتهم لنا في صغرنا وشبابنا حكاية، واسمع حتى تتيقن وتعلم وتعرف ما هو الصبر الجميل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه رجلا فقيرا يأتي ويواظب على الصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف سريعا ولا يمكث لسماع حديث النبي مثلا، أو للتناجي مع إخوانه، أو لقراءة القرآن، وإنما يأتي مسرحا للصلاة ثم ينصرف مسرعا بعد السلام. فتعجب الأصحاب بأمر الصحابي، فأرسل يستدعيه وسأله لما تسرع بالانصراف وتبادر بالانصراف بعد الصلاة مباشرة؟ قال يا رسول الله، إني رجل متزوج ولا أملك سوى هذا الثوب، فأجي أحضر الصلاة معك ثم أعود سريعا إلى بيتي، فأخلع ثوبي الوحيد وأعطيه لامرأتي فهي لا تملك الثوب، فتلبس ثوبي وتأتي لتحضر الصلاة معك، فنفوز نحن الاثنان بالصلاة خلفك. فرق النبي صلى الله عليه وسلم له وخلع رداءه وأعطاه له، فرح الرجل فرحا شديد، رداء النبي رداء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، من يفوز به؟ من فاز به فقد فاز بالدنيا والآخرة. هذا الرجل سريعا فرحا مسرورا ينادي على امرأته من قبل أن يدخل عليها، أبشري أبشري أبشري، كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا. فسألته المرأة، ولم ذاك وكيف ذاك؟ فقال سألني فقصصت عليه. وإذا بالمرأة تنتفض غاضبة وتقول: ويحك يا رجل، أتشتكي الله لرسول الله؟ ذاك هو الصبر الجميل. فقد لبث يوسف في غيابة الجب ساعات أو أيام، قيل لبث في غيابة الجب 3 أيام، وكان أحد إخوته يأتيه بالطعام ويتعسس خبره، غلام عاري الصدر والظهر في ظلمات البئر بلا أنيس بلا طعام بلا نور أو ضياء، وحدة وحشة غربة خوف هلع اندهاش، لما فعل إخوته به ذلك؟ أم كان مؤتمسا بالله؟ أم كان مطمئنا لوعد الله واثقا بالله؟ وهل كان إلقاؤه في البئر بسبب ذنب أو جريرة، أم كان لطفا من صاحب اللطف الخفي؟ ويحكي ربنا تبارك وتعالى كيف أخرجه من البئر، وكيف أنفذ أمره وأنفذ قضاءه، فيقول عز من قائل: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. السيارة القوم يسيرون في الأرض للسفر جمع سيار وهو كثير السير في الأرض للسفر فأرسلوا واردهم. الوارد هو الذي يسبق القوم إلى الماء ليستقي له، والوارد يطلق على الواحد ويطلق على الجماعة على الجميع، فهو مفرد وجمع. فأدلى دلوه، الدلو يذكر ويؤنث وهو الوعاء أو الإناء الذي يملأ بالماء. أدلى يدلي أنزل وأرسل إناءه للمل، فإذا امتلأت وأراد إخراجها قيل دلى يدلو، أدلى يدلي أنزل الوعاء، دلى يدلو أخرجها بعد الامتلاء. الدلو والدلي والدلي والدلاء جمع. أدلى دلوه قال يا بشرى، الكلام فيه اختصار ثقة بفهم السامع. أدلى دلوه فملأها فرآها يوسف فتعلق بالحبل، وحين أراد الوارد أن يدلو دلوه دلاها فتعلق بها يوسف فرآه الوارد فلم يرى أجمل وأحسن من هذا، رأى وجها كالقمر ليلة البدر فنادى مبشرا لمن معه يا بشرى، وكأنه ينادي على البشارة أي يا بشرى هذا أوانك فهلم واحضري. والنداء على البشارة يدل على السرور والفرح، ويدل أيضا على إرادة الإخبار لمن معه أن هناك بشارة. وقيل بشرى اسم لرجل كان معه ناداه ليعينه في استخراج الدلو الذي تعلق به يوسف. فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام، قال يا بشري هذا غلام، قال يا بشراي هذا غلام، قال يا بشرى هذا غلام. أربع قراءات تؤدي إلى نفس المعنى. وأسروه بضاعة. من هم؟ الإصرار ضد الإعلان، الإصرار الإخفاء والإعلان الإظهار. أسروه، الضمير عائد على الوارد ومن معه، أو الضمير عائد على إخوة يوسف، أو الضمير عائد على القافلة بجميعها. أسروه الوارد حين التقط يوسف هو ومن معه أخفوا أمره عن بقية القافلة، فيها أناس وفيها تجار وفيها مسافرون وهكذا، وهم بعيد. هو سبق إلى الماء ليستقي لهم، فحين رأى يوسف أخفاه عن بقية القافلة. والبضاعة الجزء المقتطع من المال للتجارة من البضع، وهو القطع. فإذا اقتطعت مالا من مالك للتجارة فقد بضعت المال والبضاعة المقتطع للتجارة. أسروه بضاعة. وقيل بل هم الإخوة، إخوة يوسف حين جاءوا يتعسسوا خبره في الأيام الثلاثة، في اليوم الثالث لم يجدوه ووجدوا آثار القافلة فلحقوا بها وقالوا هذا عبد آبق. فخاف يوسف أن يتكلم كي لا يقتلوه فسكت. وأراد إخوة يوسف أن يبيعوه للقافلة وأسروه بضاعة إخوة يوسف أو القافلة بأسرها أسروه بضاعة. والله عليم بما يعملون، لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى، مراقب، يرى ويسمع. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. شرى اشترى، شرى باع، في اللغة شرى الشيء ابتاعه، شرى الشيء باع. شروه من؟ إخوة يوسف باعوه للوارد أو القافلة بثمن بخس، مصدر يعبر عن الإثم، أي مبخوس، نقص، منقوص، زيف، حرام، ظلم. باعوه إخوة يوسف بثمن بخس، أي الثمن كان ظلما إذ يحرم بيع الحر، فالمال حرام، المال الذي قبضوه حرام، فقال بثمن بخس أي حرام، أو بثمن منقوص، لأن إخوة يوسف لم يكن من أهدافهم الحصول على المال، كان هدفهم الأوحد أن يخلو لهم ويصفو لهم وجه أبي، ففرطوا فيه وأرادوا أن تحمله القافلة بعيدا عن أرض أبيه. أو وشروه الوارد القافلة، أي اشتروه، شراء باع، شراء اشترى، وشروه الوارد والقافلة اشتروه بثمن بخس منقوص، لأنهم حين علموا أنه آبق، عبد آبق، إذن فقد لا يستحق، قد لا يستمر معهم، أو قد لا يحتفظون به، كما أنهم لم يدفعوا فيه شيئا، التقطوه، والملتقط للشيء متهاون فيه، متهاون فيه يريد أن يبيعه بسرعة، فاشتروه بثمن منقوص، أو شروه أي باعوه، باعت القافلة يوسف وشروه إخوة يوسف، باعوه للوارد وشروه، اشتراه الوارد وشروه، باعه الوارد بعد ذلك، ولم يكن لإخوة يوسف ذكر، لم يرهم ولم تحدث المقابلة، إنما باعه الوارد بثمن منقوص لأنه ملتقط متهاون فيه يحاول التخلص منه بسرعة قبل أن يأتيه أصحابه. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، والدراهم توزن لا تعد، الدراهم توزن لا تعد، فعين يقول دراهم معدودة كأنها دراهم قليلة لم تبلغ مبلغ الوزن، فهي بالعد. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه، كانوا إخوته فيه في يوسف من الزاهدين يريدون أن يتخلصوا منه ليخلو لهم وجه أبيهم. أو الذين باعوه من القافلة كانوا فيه من الزاهدين حتى يتخلصوا منه بسرعة. كانوا فيه من الزاهدين لم يعلموا قيمة يوسف عند ربه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. تلك أقوال العلماء انحصرت في هذا، حتى أنهم قالوا إن الدراهم كانت 20 درهما، أخذ كل أخ درهمين. تلك جملة أقوالهم. وقد يرى المتأمل أن يوسف لو بيع بما في الأرض جميعا لكان الثمن بخسا، وما من شيء في هذه الدنيا مهما بلغ ومهما كثر إلا وهو معدود، ما عدا النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما سوى ذلك فهو معدود. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، مهما كان الثمن. هل يقوم يوسف الصديق بمن؟ بالدنيا وما فيها؟ لا والله. وكانوا فيه من الزاهدين، لأنهم لم يعلموا قدره عند الله. وقال الذي اشتراه من مصر، مصر البلد المعروف، مصرنا بلدنا وطننا، حماه الله ورعاه. قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، اكرمي مثواه ساويا بالمكان اقام به، اكرمي مثواه احسني مقامه عندنا في المطعم في الملبس، احسني تعهده، فقد كان غلاما صغيرا. فهو يوصيها به، هل وقعت محبته في قلبه؟ لا شك. الذي اشتراه من مصر قيل هو ملك مصر ولقبه العزيز، وقيل بل هو وزيره الاول خازن ملكه القائم على الخزائن، الوزير الاول. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، عسى ان ينفعنا في كبرنا فيعاوننا على حفظ ضياعنا واموالنا، او نتخذه ولدا او نتبناه. اذا فلم يكن له ولد، كان محروما من الولد، محروما من الانجاب، فأراد أن يتبناه. وقيل أفرس الناس 3، هذا العزيز الذي رأى في يوسف ما لم يره غيره، الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين، أما هو فقال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذا واحد من 3. وكذلك ابنة شعيب، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي وكما أنجيناه من البئر ونجيناه من إخوته وعطفنا عليه قلب العزيز، جعلناه في هذه الارض عزيزا امنا، او مكناه في الارض يحكم بين الناس بامر الملك، او جعلناه متمكنا من الاقامة في امن وامان. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. التأويل التفسير، وقلنا إن التأويل معناه أن تفهم وتعرف نتائج الأمور وما يؤول إليه الأمر. آل يؤول صار، تأويل الأحاديث الفهم فيما نوحيه إليه، تأويل الأحاديث الفهم في كتب الله وآياته أوامره وأحكامه، أو تأويل الأحاديث تفسير الأحلام الرؤى. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره، الضمير عائد إلى الذات العلية. والله غالب على أمره، على أمر نفسه، لا يشاركه في الأمر أحد ولا يعوق قضاءه أحد، بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو الغالب على أمر نفسه. أو والله غالب على أمره، على أمر يوسف، هو الغالب على أمر يوسف، أراد الإخوة وأراد الله فكان ما أراده الله. فالله غالب على أمر يوسف، يصرف ويدبر ويقضي ويحكم بما يشاء، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الله هو الفعال على الحقيقة. إلقاء يوسف في البئر، أكان بإرادة الله أم لا؟ خروج يوسف من البئر كان بإرادة الله، بيعه بإرادة الله، شراؤه بمعرفة عزيز مصر بأمر الله، وهكذا. لكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله هو الفعال على الحقيقة. هل يملك أحد أن يفعل شيئا؟ هو الفعال، الفعال، والله خلقكم وما تعملون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، الأشد جمع شدة، والشدة القوة والارتفاع، اشتد النهار ارتفع، أو جمع شد كنعمة وأنعم، شدة وأشد. وقيل بل أشد جمع لا واحد له من لفظه، لا مفرد له، والأشد هو بلوغ الجسم منتهى القوة، وبلوغ العقل منتهى الكمال. وقيل الأشد الحلم، أو الأشد مبدأه الحلم، الحلم كما جاءت في شأن اليتيم في القرآن حتى يبلغ أشده. فالأشد بدايته بلوغ الحلم، والأشد القوة، نهاية القوة البدنية وكمال العقل والتدبير. ولما بلغ أشده يوسف، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الحكم والعلم، الحكم بين الناس، والعلم، العلم بتأويل الأحاديث، الحكم الحكمة، وهو العمل المؤيد بالعلم، والحكمة إتقان القول والفعل، الحكم النبوة إذا لم يكن قد أخذها في البئر وأوحينا إليه لتنبئنهم، إن كان إلهاما فالنبوة هنا، وإن كانت نبوة فهو زيادة في العطاء، حكما وعلما بالكتاب، علما بآيات الله، علما بأوامر الله ونواهيه، علما بأحكام الله، علما بتأويل الأحاديث. لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجد المحسنين، الآية تدل على أن يوسف كان محسنا، وانتبه لهذه، انتبه لهذه الآية، لأننا سوف نحتاج إليها فيما بعد لنرد على من نسب ليوسف ما لا ينسب للصالحين، فما بالك بالمخلصين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين.